موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها فطور الوحي. في المدة الأولى أيضا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حصل فطور في الوحي، وأبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما يقول العلماء ليزداد شوق النبي صلى الله عليه وسلم وانتظار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للوحي. فلما سمع المشركون بذلك قالوا قد وضع محمد، يعني خلاص الموضوع اللي هو كان بيجيله ده خلاص سابه مبقاش يجيله. فأنزل الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخر السورة. ثم نزلت بعدها بأيام قليلة سورة أخرى، وهي سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكانت هذه لتبشره صلى الله عليه وسلم بالمكانة العالية وبالنصر والفرج بعد العسر والشدة، وهما تحقق بفضل الله بعد ذلك، فأصبح ذكره صلى الله عليه وسلم عطرا يفوح في أنحاء الأرض والسماء، وكفاه شرفا صلى الله عليه وسلم صورة واحدة من هذه الصور، وهي أن يتردد اسمه صلى الله عليه وسلم على منائل المساجد 5 مرات في اليوم والليلة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فرفع الله ذكره ونصر الله عز وجل دينه ومكن له بعد العسر باليسر بالتمكين لدينه في الأرض. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.